قال المؤلف: وشرط لامرأة محرم أيضا. وشرط لامرأة محرم أيضا، الشرط هذا من شروط الحج إضافة إلى الشروط التي ذكرها المؤلف. فقوله هنا وشرط لامرأة، يعني من شروط الحج في حق المرأة وجود المحرم، وجود المحرم. وهل المطلوب وجود المحرم فقط؟ يعني مثلا امرأة عندها زوج وهو محرم لها، او عندها ابن او اخ او اب او عم، نعم، او غير ذلك من المحارم، فهل هذا دليل على وجوبه عليها؟ نقول المؤلف اطلق، قال وشرط لامرأة محرم ايضا، لكن نقول الاصل في هذه المسألة شرط لامرأة محرم مع موافقته على المرافقة، مع موافقته على المرافقة، لأنه قد يوجد محرم، يعني امرأة عندها أب هذا محرم، فعلى قول المؤلف أنه يجب عليها الحج. طيب إذا قال الأب أنا لا أريد أن أسافر معك، فهل نوجب عليها الحج؟ لا نوجب، فنقول لا بد من موافقة محرم، وشرط محرم موافق لمرافقتها، موافق لمرافقتها. وإن كنا نحن نقول في الشرع يجب على هذا المحرم أن يرافقها إن لم يكن هناك عذر، يجب عليه أن يرافقها. لماذا؟ للدليل، حينما قال اذهب وحج مع امرأتك للرجل الذي استأذنه في غزوة من غزواته صلوات الله وسلامه عليه، فأمره هنا دليل على الوجوب. بقي معنا مسألة، المحرم هل هو شرط وجوب؟ نقول أولا الجمهور يشترطون المحرم، الأئمة الأربعة يشترطون المحرم، واستثنى الإمام مالك رحمه الله تعالى ما لو حجت مع نساء ثقات، ما لو حجت المرأة مع نساء ثقات حينئذ لا يشترط لها المحرمية، ويكون الحج في حقها واجب، ويسقط عنها إثم عدم مرافقة المحرم. لكن قول الإمام مالك هنا لا دليل عليه، وهو في مقابل النص، ونحتاج أن نخرج من النص بنص مماثل، بنص مماثل. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور، عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم، لو كانت مع 1000 امرأة، إلا في حال الضرورة إذا لم يوجد محرم وأرادت أن تنتقل من مكان لآخر لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك، فهذا فالضرورات لها أحكامها وتقدر بقدرها. فإذا المرأة إذا حجت بلا محرم صح حجها مع الإثم، فإذا المحرم هو شرط وجوب. بقي معنا إشكال آخر، وهي هل المحرم شرط وجوب أم شرط أداء؟ نفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء. إذا قلنا إن المحرم شرط وجوب، فحينئذ إذا وجد محرم للمرأة وجب عليها الحج، وإذا لم يوجد محرم سقط عنها الحج. فإذا سقط عنها الحج فهل يجب عليها أن توكل؟ توكل؟ لا يجب عليها أن توكل. لماذا؟ لأنه شرط وجوب، شرط الوجوب إذا سقط ما وجب عليه أن يوكل. ألا تلاحظون المستطيع شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب. الرجل الذي لا يستطيع الحج هل نوجب عليه أن يوكل غيره؟ يعني الفقير ألا يسقط عنه الحج؟ إذن الغنى في حقه شرط إيش؟ شرط وجوب. إذا لم يكن غنيا سقط شرط الوجوب، فهل نقول يجب عليك أن توكل؟ هو ما استطاع أن يحج بنفسه، فكيف يوكل؟ إذا قلنا إذن إن المحرم هو شرط وجوب، فحينئذ إذا لم يكن للمرأة محرم سقط عنها الحج ولا يلزمها أن تنيب غيرها. هذه الصورة. إذا قلنا إن المحرم في حق المرأة هو شرط للأداء لا شرط للوجوب، يعني نقول إن المرأة يجب عليها الحج، يجب عليها الحج، وإذا كان عندها محرم وجب عليها الأداء فورا. فنقول الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء هو أنه إذا كان شرط وجوب فإنه يسقط مع عدم الوجود، فإذا لم يكن عندها محرم سقط عنها الحج ولا يلزمها أن تنيب. طيب إذا وجد عندها محرم لكنه لا يستطيع أن يرافقها، فهذا على القول بأنه شرط أداء وجب عليها أن تنيب غيرها. فالفرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب هو أنها في الوجوب إذا لم يوجد لا توكل غيرها، وأنها في إذا قلنا إنه شرط أداء يجب عليها أن توكل غيرها. واضح الصورة هذه؟ نعم. الذي يقول إنه الوجوب جعل هذا كالعاد مع عدم وجوده، لكن بعض أهل العلم يرون أن هذا شرط للأداء، والصواب أنه شرط وجوب ليس شرط أداء. يعني إذا لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها ولا يجب عليها أن توكل. حتى كذا أما إذا قلنا أنه شرط للأداء حينئذ يجب عليها أن توكل غيرها، أن تنيب غيرها. وهذا ما أراده المؤلف، قال فإن أيست منه استنابت. فإن أيست ممن؟ من المحرم. يعني دل على إيش؟ الإياس من المحرم لا يخلو، إما أن تيأس من وجوده فتكون امرأة ليس لها محرم، وإما أن تيأس من مرافقته فيكون موجودا لكنه لا يرافقها، فلا يخلو إذن اليأس من هاتين الحالين، إما أن لا يوجد محرم أصلا، وإما أن يوجد لكنه لا يرافقها، إما عنادا أو لكبر أو عجز أو نحو ذلك. ما الحكم إذن؟ يقول المؤلف استنابت، يعني وجب عليها أن تقيم من يحج أو يعتمر عنها. فعلى هذا يكون قول المؤلف هنا شرط محرم، يرى أن المحرم شرط وجوب أم شرط أداء؟ أداء. شرط أداء. نعم هذا هو، يرى أنه شرط أداء، هذا الظاهر من كلام المؤلف رحمه الله.